يقول هل العمرة فرض على من يستطيع؟ الحج فرض وهل على من يستطيع؟ وهل العمرة فرض؟ اختلف أهل العلم في حكم العمرة، هل هي واجبة أو لا؟ والصحيح أنها واجبة، الصحيح أنها واجبة لورود في أحاديث يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، كما قال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركته فريضة الحج، أو إن أبي مات ولم يحج فأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وجاء في حديث أخرى كذلك الأمر بها. فالأظهر أن العمرة واجبة على من استطاع.